بالإمام أحمد أن هذا لا يجوز، أن يدخل الأصغر على الأكبر، أن يدخل إيش؟ الأصغر على الأكبر، أما إدخال الأكبر على الأصغر فلا حرج، مثل الحالة الثانية. هذا هو التعليل عندهم. والصحيح الجواز، جواز إدخال العمرة على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال أيضا قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال العمرة هي الحج الأصغر، هي الحج الأصغر. وها هنا مسائل، لو أن إنسانا أهل بالحج وأدخل العمرة عليه، أدخل العمرة أو غير النية من حج إلى عمرة من أجل التمتع، هذا لا بأس به، لأن الصحابة منهم المفرد، فلما أهلوا بالحج وأحرموا بالحج، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا. إذا فسخت النية الأولى أم لا؟ لكن من أجل ماذا؟ من أجل الانتقال إلى ما هو أعلى وأفضل، وهذا لا بأس به، وهذا لا بأس به. فهمتم؟ رجل نزل حاجا، نوى الحج هذا العام وأهل أحرم بالعمرة، ورأى أن الأيام مازالت بعيدة على يوم الثامن، قال مش خير العام الجاي أحسن، أو اتصلوا به قالوا فيه صفقة تجارية ما شاء الله لازمك تأتي الآن، قال معليش أجعلها عمرة ليعود إلى بلده، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا لإسقاط الواجب، ولأنه الآن حضر، ولأن الأمر الأصل فيه أنه للفورية، فلا يجوز له أن يحول النية من الحج للعمرة من أجل إسقاط الواجب. ودليل هذا التفصيل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لذاكم الرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا، فأعاد لي قال صلي ها هنا، وفي الثالثة ماذا قال؟ شأنك إذا. ففسخ نية الفرض أو النية الأولى من أجل الانتقال إلى الأعلى لا بأس بها. ونظير هذا في الصلاة، لو أن إنسانا بدأ يصلي صلاة فائتة، دخل يصلي الظهر بعد أن فاتته صلاة الجماعة، ثم حس بجماعة دخلت، يجوز أن يفسخ النية الأولى ليجعلها نافلة حتى ينتقل من إيش؟ من الأسفل إلى الأعلى، يعني من المفضول إلى الأفضل، المفضول أن يصلي فذا والأفضل أن يصلي جماعة. اعكس لنرى، رجل دخل فصلى نوى أن يصلي الظهر، ثم سمع الهاتف يرن في المعطف، بدأ الصلاة بنية الفرض، هل له أن يقلبها نفلا من أجل أن يرفع الهاتف؟ لا يجوز. فهمتم؟ نعم. النافلة يجوز قطعها أي كان حاجة. فهمنا القرآن الآن كم له من صورة؟ الصورة الأولى يلا، لا أن يحرم بالحج والعمرة سويا، أن يلبي يهل بالحج والعمرة. الثانية يدخل الحج مثل ما حدث لعائشة. الثالث والصحيح أنه للأدلة التي سمعت. هل لها صورة هذه المسألة؟ بعد الأدلة هل لها صورة؟ نريد لها صورة، حتى يعني الحالتان الأوليان الأمر فيهما واضح، الحالة الثالثة يهل بالحج ثم يدخل عليه العمرة. أحسن الصحابة أهلوا بالحج وأدخلوا إيش العمرة على الحج، صحيح أم لا؟ أمره كيف؟ وأمر بالتمتع القران القران القران كم يأتي بالمشك؟ بنيتين. طيب هم إذا تحللوا بعد فسخ نية الحج ثم ليجعلوها عمرة صاروا متمتعين، لكن القارن كيف يدخل يدخل العمرة للحج يضيفها ليكون قارنا فعله صلى الله عليه وسلم، لكن يريد صورة لها. يدخل حاج ثم يدخل نية العمر عليها، مثل أن ينزل مفردا ويبدو له أن يهدي للحرم، أن يهدي للحرم من أجل أن يكون قارنا. دعنا من التمتع، انتهينا منه. يظهر له أنه يريد أن يهدي للحرم، يريد أن يكون قارنا، يدخل العمر، لأن القارن يجب عليه في أصح أقوال العلماء، ها في أصح قولي العلماء يجب عليه الهدي، لأنه قول جمهور العلماء هذا. طيب هذه ثلاث أنساك، تمتع، ها هذه رجل دخل مفردا والمفرد هو الذي أحرم بالحج، سوف يدخل الأصغر للأكبر، ما الذي سيدخل؟ العمر. المشهور من المذهب أنه لا صح لهذا التعليل، والدليل يعارض هذا التعليل، وأي تعليل تراه يعارض الدليل فهو مردود. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال في العمرة العمرة هي الحج الأصغر. بدا لهذا الرجل، لأن يعني الإنسان المفرد لا يجب عليه الهدي، فرغب في الهدي، فقال إذا أنا سأهدي، هل لي أن أغير النية لأكسب الأجرين؟ نقول لك ولا بأس، وحينئذ تكون وش؟ تكون قارنا، وطوافك وسعيك يسعك لأي شيء؟ لحجك وعمرتك. نعم. لا لا يجب عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى الأفقي أو الآفاقي يصح هذا وهذا. قيل الأفقي أصح أفصح، وعلى الأفقي دم أو الآفاقي دم، عليه دم. الآفاقي من هو؟ طيب الدم على من يجب أولا؟ يجب وجوبا متعينا المتمتع، والقارن يجب عليه دم، وهو قول جمهور أهل العلم. ويرى داود الظاهري رحمه الله أن القارن لا يجب عليه دم، وهو خلاف قول الجمهور، فالأحوط للقارن أنه يهدي، وأما المفرد فلا يجب عليه إلا أن يتطوع. الدليل على وجوب الهدي على المتمتع قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن الآفاقي هو الذي لا يكون أهله من حاضري المسجد الحرام، والأهل هم الذين يتأهلهم الإنسان. طيب قول المؤلف رحمه الله: وعلى الآفاقي دم أو الأفقي دم، على هنا الوجوب، ودليل الوجوب قوله تعالى كما سبق: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأن هذا الذي أتى بنسكين من تمام شكر نعمة الله عليه أن يهدي للحرم، ولذلك نقول إن هذا الدم دم شكران لتمام النعمة، نعمة ماذا؟ نعمة تيسير الله تعالى له بالإتيان بنسكين. طيب فإذا قال قائل: من هو الآفاقي؟ فهنا اختلف أهل العلم رحمهم الله في تعيينه. الآفاق هو الذي لا يكون أهله من حاضر المسجد الحرام هو الأفق أو الآفاق. فمن أهل العلم من قال يعني أهل إن أهل الحرم هم أهل مكة فقط دون غيرهم، فالذين هم في عرفات ليسوا من أهل مكة، فالذين في عرفة هم آفاقيون أم لا؟ آفاقيون. ومن أهل العلم من قال إن أهل مكة أو نعم إن غير الآفاق يعني الذين يصدق عليهم أنهم من أهل المسجد الحرام هم من كانوا دون مسافة القصر، لأن من كان دون مسافة القصر فإنه من أهل البلد ومنهم من قال أهل الحرم الذين هم دون المواقيت، دون ماذا؟ دون المواقيت، وإن كانوا في الحل. ولو أخذ آخذ بهذا القول لوجد تباينا كثيرا، لأن المواقيت بينها تباين، فأبعد المواقيت عن مكة ميقات أهل المدينة، بينهم وبين مكة 10 أيام، صح؟ وذات القرن لا تبعد إلا كم؟ ذات قرن يوما وليلة. فانظر إلى التباين. وقال بعض أهل العلم إن غير الآفاق هو من كان من مكة ومن الحرم يصدق عليه أنه من أهل مكة حتى وإن كان بالحل كأهل الشرائع والتنعيم، فهؤلاء في الحل، لكنهم يسمون من أهل مكة. لأنك لو سألت الواحد منهم إذا كان خارج مكة في سفر وقلت أنت من أين، لقال لك إيش؟ أنا من مكة. فقد ينسب الإنسان إلى بلد ويكون هو من أحوازه، ليس بالضرورة أن يكون إيش؟ من وسط ذلك البلد. فنقول مكة وضواحيها، ما كان داخل الأميال وما يصدق عليه أنه حرام، إيش نقول؟ فهو ليس بآفاقي، وما عداهم فإنهم آفاقيون، يجب عليهم دم. أهل جدة هل هم آفاقيون؟ على هذا القول الأخير، نعم هم آفاقيون، يجب عليهم. طيب، يقول وعلى الآفاق دم. وقوله دم، لو أتى المؤلف رحمه الله بلفظ القرآن، هذا هو الصحيح الذي أخرناه. لو قال المؤلف رحمه الله وعليه هدي اتباعا للفظ القرآن لكان أعم، لأن الله قال فما استيسر من الهدي، لكن لا بأس، فإن الفقهاء لا زالوا يعبرون بهذا التعبير. وقوله دم، هذا لا بد له من شروط. أولا أن يكون من بهيمة الأنعام، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم يشمل الظأن والماعز. فلو أهدى فرسا حتى ولو كانت أغلى فإنها لا تجزي. فإن قلت وهل نحر الفرس أو ذبحها جائز، ماذا نقول؟ نقول نعم، ذبحها وأكلها جائز في أصح قولي العلماء، وهي أغلى أم لا؟ أغلى، لكن لا تجزي. فإذا قال قائل بهيمة الأنعام الآن أنواع، إبل وبقر وغنم، أيها أفضل؟ نقول الأفضل هنا ما كان أنفع للفقراء، نعم ما كان أنفع للفقراء. والأنفع للفقراء في الغالب الذي يكون أكبر حجما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى سبعمائة شاة، صح؟ أهدى 100 بدنة، والبدنة تعدل 7 شيئة. فكلما كان الهدي أضخم كلما كان أحسن في الأجر. ولذلك نقول بالنسبة لهذه المسألة، مسألة الهدي تختلف مع العقيقة. فالعقيقة الأقرب إلى السنة أن تكون إيش؟ شاة للأنثى وشاتين للذكر. وأما في الهدي في الحج نقول البدن أعلاها وأحسنها، البدن أحسنها. فإذا تيسر الإنسان يذبح بدنة لما لا؟ فهمتم؟ المتمتع والقارن، احنا قلنا أن المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي. أما المتمتع فبنص القرآن، وأما القارن ففي السنة، وهو قول جمهور العلماء. والمفرد قلنا أن ذلك على سبيل التطوع والاستحباب. وتعجب حينما ترى ناسا يحجون ويتمتعون وهم أرباب أموال، وهم لا يبخلون على أنفسهم بالهدي، لكن لا يفكرون إلا فيش في شاة مثلا، يقولون المهم أن تبرأ الذمة، وعندهم أموال. وهذه اللحوم يا إخوة ينتفع بها كثير من الخلق، فبعضها يبقى في الحرم، وبعض ماذا يفعل به؟ يذهب إلى بلاد غير إسلامية أخرى حيث المجاعات. فنفعها إذن نفع متعد أم لا؟ نفع متعد. فالإنسان إذا قدر أن يقرب بدنه لما لا؟ إذن أن تكون أولا من بهيمة الأنعام. الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، أن تبلغ السن المقدر شرعا. ففي الإبل لا يجزئ إلا ما تم له 5 سنوات، وفي البقر لا يجزئ إلا ما تم له 2 سنين، وفي الظأن لا يجزئ إلا ما تم له 6 أشهر، وفي الماعز لا يجزئ إلا ما تم له 1 سنة. هذه السن المعتبرة شرعا. طيب الشرط الثالث أن تكون أن يكون الهدي خاليا من العيوب المانعة للإجزاء. والعيوب تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون عيوبا مانعة من الإجزاء، وإما أن تكون عيوبا غير مانعة من الإجزاء. فالعيوب الغير المانعة من الإجزاء كالعور الذي لا يظهر، والحول، والشرقاء والخرقاء، نعم، والمجبوب، على أن المجبوب ربما يكون مستحبا، يعني مقطوعة الأذن، مكسورة القرن، الهتمة، مكسورة السن أو التي سقطت أسنانها، كل هذه تجزئ لكن مع الكراهة. أما العيوب المانعة من الإجزاء فقد حددها النبي عليه الصلاة والسلام وهي 4، حينما سئل عنها قال هي 4: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعشفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة شديدة الهزال التي ذهب مخ عظمها. هذه عيوب مانعة من الإجزاء. الشرط الرابع أن تذبح في مكان الذبح وهو الحرم، وأن لا تذبح في الحل. لكن يرى الإمام أحمد رحمه الله أن كل طريق إلى مكة مما هو دان منها فهو فيحل الذبح فيه، كطرق عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام، استدل بهذا الحديث: كل طرق، نعم، كل فجاج مكة طرق ومنحر، أو كما قال. طيب الشرط الخامس أن يكون الذبح في وقته، في وقته، ووقته من بعد رمي جمرة العقبة إلى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وهذا خاص لمن للحجاج. أما المقيمون فإنه يبدأ الوقت بعد صلاة العيد، فلو أنهم ذبحوا قبل صلاة العيد فليست بأضحية، وعليه فيختلف الهدي للمقيم وللحاج في هذه المسألة، يختلف في الوقت في ابتدائه، لأن الحجاج لا يصلون صلاة العيد، لا يصلون صلاة العيد. فهمتم؟ أي لا نصلي صلاة العيد، وحضورها للاستحباب ليس على سبيل اللزوم، والغالب أن الناس لا ليس لهم وقت، ما يستطيعون ما يستطيعون، فبمجرد النزول من المزدلفة وصلاة الفجر فيها، لأنه لا بد أن تكون صلاة الفجر في المزدلفة، والوقوف قليلا عند المشعر الحرام أمام هذا المسجد الذي بني على الجبل الصغير، والدعاء حتى يسفر جدا، ثم النزول مباشرة إلى العقبة، لجمرة العقبة في منى، ما في وقت. طيب أشوف إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة فإنه بعد صلاة ماذا؟ ماذا قلت؟ إيش هو؟ لا لا، هذا بالنسبة للمقيم، أما الحاج لا لا. أي نعم نعم هي يجوز، ما فيش نعم. في بداية الوقت نعم، في نهايته نفسه، في نهايته الوقت سواء. فهمتم؟ طيب يقول إذا عرفنا من هو الآفاقي وغير الآفاقي، ها كيف ماذا قال؟ مكاوي. طيب يقول هذا على الأفق دم، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. حاضت المرأة، المراد بالمرأة هنا هي المرأة المتمتعة، إذا حاضت فخشيت فوات الحج، يعني امرأة نزلت معتمرة تريد التمتع، سوف تعتمر ثم تتحلل ثم ايش تحرم في الحج، لكن أدركها الحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج. وفوات الحج نسأل عنه متى يكون؟ بفوات الوقوف بعرفة، مثل لو نزلت في اليوم الخامس أو السادس وهي تحيض 6 أيام أو 7 أيام ولا تطهر إلا في أيام التشريق، سوف يفوتها الحج، سوف يفوتها الحج، فلا تستطيع الآن أن تطوف، لأن الطواف والمكث في المسجد الحاض لا يجوز. فهنا تدخل، ماذا تفعل؟ هل تفسخ العمرة؟ لا تفسخ، بل تدخل إيش نية الحج عليه. هل تطوف؟ لا تطوف، لا تطوف ولا تسعى. وهل تقصر؟ لا تقصر من شعرها، لا لا تقصر. إذن ماذا تصنع؟ تنتظر. ما الذي يتغير في حقها؟ النية والتلبية، النية والتلبية، تغير النية من عمرة فقط إلى عمرة وحج، ولا تفسخ العمرة. فإذا قال قائل كيف لا تفسخ العمرة وهي لم تفعل شيئا من أفعال العمرة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حينما أصابها ذلك: إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. إذن هل ألغيت العمرة؟ لا، الأعمال دخلت في أي شيء؟ في الحج، فصار العمل واحدا بنيتين، طواف واحد بنيتين. والنيتان متى عقدتا؟ عندما حل المانع. شو المانع؟ الحيض. إذا تخرج يوم الثامن وتغتسل استحبابا وتحرم بالحج وتخرج إلى منى مع الحج. فهمتم؟ طيب عليها دم أم لا؟ قاردة عليها دم. فلو أن الحيض أدركها في أثناء الطواف مثل لو طافت شوطين أو ثلاثة وأدركها، ماذا عليها أن تفعل؟ تخرج فورا. ولا يرد عليكم يا نجيب قول شيخ الإسلام رحمه الله، فإن هذا في حال الضرورة، هذا فيما لو لم تطف للإفاضة، تطف طواف الركن، أما الحائض فإنه يسقط عليها طواف الوداع، الوداع يسقط. وخشيت فوات الرفقة ولا تستطيع أن تبقى، فحينئذ في هذه الحالة فلا نرخص للناس نقول طوفي ما في إشكال، تلجمي واستكثري وتحفظي وطوفي، لا، نقول إذا لا يجوز لها أن تبقى في المس ولا أن تطوف. طيب ايش نقول؟ جاءها الحيض أثناء الطواف ماذا تفعل؟ تقطع. وش تفعل؟ هي تخرج. طيب خرجت من الحرم جاءت تستفتي، ماذا نقول؟ تدخل الحجة على العمرة. لكن هنا لو خشيت فوات الحج، فعلم من كلام المؤلف أنها لو لم تخش فوات الحج فإنها تنتظر، مثل لو أنها جاءت في أول يوم من ذي الحجة وحيضها في العادة ستة أيام، سوف تطهر يوم السابع، يوم السابع تستطيع أن تأتي بعمرة، صحيح أم لا؟ يوم السابع تستطيع أن لأن الحج يبدأ من يوم الثامن، وبداية يوم الثامن الذي هو على سبيل الاستحباب، لأن المكث بمنى يوم الثامن مستحب، ليس من واجبات الحج كالمكث في أيام التشريق، لأن الواجب والركن أو الركن هو عرفة. ففرقوا بين مسألتين، امرأة جاءت، لو قال لك قال امرأة جاءت في حاضر، حاضت قبل طواف العمرة، ماذا عليها أن تصنع؟ نقول متى نسأل أولا عن دخولها، فإن دخلت في وقت تخشى فيه فوات الحج ماذا نقول؟ كوني قارنة الآن، أدخل الحج على العمرة بالنية والتلبية، فهمتم؟ لكن إذا جاءت في وقت الساعة، إذا جاءت في وقت الساعة ماذا نقول؟ تربصي، هي الآن لا تطوف لا تصلي لا تصوم لا يأتيها زوجها، فإذا ما طهرت تذهب فتؤدي عمرتها لتكون متمتعة. لا نقول الأولى لك أن تتبع أم المؤمنين عائشة، لأن عائشة لها حال، إيش هي؟ خافت فوات الحج، انتبهوا لهذه المسألة، لأن الأولى لها أن تتم، لأن الأفضل لها كما قلنا التمتع، وبما أن في الوقت ساعة إذا نقول تربص اصبري. طيب لذلك قال المؤلف فخشيت فوات الحج أحرمت به، الضمير يعود على الحج، أحرمت بالحج وصارت قارنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أهلي بالحج. طيب لو أن الحيض جاءها بعد الطواف وقبل السعي ماذا نقول؟ نجيب توصل العمرة، لأن السعي لا يشترط له طهارة، صحيح. والمسعى كما قال كثير من العلماء أنه يعني في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة، حتى الطهارة الكبرى أيضا يجوز السعي للجنب وللحائض، نعم، ولا يشترط له الطهارة الصغرى أيضا، أما الطهارة الكبرى في الطواف فلا بد منها، أما الطهارة الصغرى فقال بعض أهل العلم والمسألة مختلف فيها إن الطواف لا بد له من الطهارة الكاملة كما سيأتي التفصيل فيه، طواف طواف، والصحيح أنه لا يشترط له لكنه على سبيل الاستحباب. طيب إذا ماذا تصنع لو أنها حاضت بعد الطواف تمام الطواف؟ ماذا نقول لها في مسألة صلاة ركعتين خلف المقام؟ نقول أصل حكمهما أنهما سنة ليست بواجبتين، تسعى ماذا تصنع بعد ذلك يا جمال؟ تقص قدر أنملت. طيب بالنسبة للقارن ما ذكرنا المتمتع، هل ذكرنا مسألة التقصير والحلق في حقه ما هو الأولى؟ لم نذكر. المتمتع إذا تمتع الأولى له أن يقصر حتى يترك الحلقة للحج، لأن الحلقة في الحج أفضل. الأولى له ماذا؟ التقصير. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. إذا قال قائل قبل هذه المسألة، قبل المسألة الجديدة هذه، كيف تجعل عمرتها أو تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة بالظن أن الحج سيفوتها؟ نقول هذا عمل بغلبة الظن، والعمل بغلبة الظن له اعتبار في الشريعة، صحيح أم لا؟ العلماء ماذا يقولون؟ إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، وهنا يغلب على ظننا أنها لن تطهر إلا بعد فوات الحج، لأنه قد يقول قال: ألا يمكن أن تنقص أيام حيضها؟ وأظن أنكم تذكرون ما مر علينا في كتاب الطهارة أن الحيض قد تقل أيامه أم لا، وقد تزيد، قد تزيد وقد تقل. فقد يقول قائل: يمكن أن تحيض يومين أو ثلاثة. نقول: لكن اليقين هنا متعذر، إذا ماذا نعمل؟ نعمل بغلبة الظن. فإذا قال قائل: ألا نقول لها تناول الحبوب المانعة من الحيض؟ فإننا سمعنا عن هذه الحبوب، حبوب منع الحمل هذه قديمة، لكن حبوب منع الحيض هذه ما أدري موجودة، هذه موجودة موجودة عندنا أهل الاختصاص، نسينا موجودة هذه الحبوب، هل يجوز تناولها أم لا يجوز؟ لأن بعض النساء تسأل: هل يجوز تناولها في رمضان؟ هل يجوز تناولها في الحج؟ نقول: الحكم فيها مبني على انتفاء ضررها أو ثبوته. فإذا ثبت الضرر، وهذا في الغالب، لأن الشيء إذا خرج عن طبيعته لا بد أن ينعكس على الإنسان سلبا، معلوم هذا. ولذلك العلماء إذا عرفوا بهذه بالحيض ماذا يقولون؟ يقولون: هو دم طبيعة ترخيه الرحم في أي في وقت معلوم، فهو دم إيش؟ دم طبيعة، الله تبارك وتعالى أراد لهذا الدم أن يخرج في وقت معلوم لكل أنثى. فإذا ذهبت المرأة فتناولت شيئا لتخرج الشيء عن طبيعته تتضرر أم لا؟ لا بد، لا شك أنها تتضرر. فلذلك ننصح النساء أن لا تتناول هذه الحبوب لا في الحج ولا في الصيام، لا في الحج ولا في الصيام. ثم قال المؤلف رحمه الله: بالنسبة للقران إدخال يعني الإحرام بالحج على العمرة دون فسخ العمرة، هل هو خاص بالحائض أم من كان مثلها؟ من كان مثلها أيضا، مثله لو تعرض الإنسان إلى شيء، لو أنه نزل معتمرا وما استطاع أن يتم العمرة وخشي من فوات الحج يدخل الحج على العمرة ليكون بذلك ماذا؟ ليكون بذلك قارنا. حال النبي عليه الصلاة والسلام إحرامه كان قرانا. نعم. هل هو أحرم قارن من البداية أم أنه من الوادي؟ لما جاءه جبريل وقال: صلي ها هنا، فإن هنا وادي، صلي في هذا الوادي المبارك، وقل حجا وحجة وعمرة، لأنه ساق الهدي ما يستطيع أن يتحلل. من الأول أحرم قارن؟ من الأول أحرم المفرد ثم قارن. من الأول لبى بهما جميعا، من الأول لبى بهما جميعا، هذه الصورة الأولى التي ذكرناها في القرار. نعم. الحج عن العمرة. نعم. قد نستثني. قد نستثني. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال استوى من؟ الحاج. أو المعتمر. أو المعتمر أيضا. إذا استوى على راحلته. شو معنى استوى؟ يلا على استقر صعد وارتفع. طيب استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. هذه كلمة عظيمة سماها جابر في حديثه الطويل في صحيح مسلم، وهو يذكر لنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما على البيدة أهل بالتوحيد. فهي كلمة عظيمة جدا. طيب إذا تكون التلبية، هذه تسمى التلبية. التلبية تكون عند الاستواء على الراحلة. إذا على راحلته لبى. وهذا أحد الأقوال في المسألة. إذا استوى على راحلته، فالقول الأول تكون التلبية إذا استوى على الراحلة، واستنادهم على حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين، الثابت في الصحيحين. وأما ما جاء في صحيح مسلم الحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لبى حينما على البيداء، والبيداء جبل صغير مرتفع صغير. وليس بين الروايتين تناقض، لأن كل صحابي نقل ما سمع. فابن عمر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يلبي على الراحلة حين استوى، وجابر سمعه حينما ارتفعت الراحلة به على البيداء. فليس بين الروايتين تناقض ولا تعارض. فهمتم؟ طيب. وجاء في حديث آخر في سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، يعني بعد الصلاة، بعد الصلاة. وكذلك هذه الرواية لا تناقض ما سبق ولا تعارضه، لا تعارضه. وجاء عند أهل السنن من حديث ابن عباس إلا أن هذه الرواية فيها اضطراب، أي في سندها، أنه صلى، يعني جاء فيها التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وأهل حينما استوى على الراحلة، وأهل حينما ارتفع على البيداء. ولو صحت هذه الرواية لكانت فاصلا في المسألة. وأقرب ما نقول أن التلبية تكون عند الاستواء على الراحلة. إذا استوى على الراحلة يلبي حتى يكون للمحرم مجالا، حتى يكون له إيش؟ مجال وفسحة. طيب يقول نعم إذا استوى قال لبيك اللهم لبيك. هذه تسمى إيش؟ التلبية. لبيك مأخوذة من لبى، ويراد بها معنيان: إجابة وإقامة. أما الإجابة فكما في الصحيح أن الله تعالى ينادي على آدم يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول آدم عليه السلام لبيك وسعديك والخير في يديك، فهي كلمة إجابة. وأيضا كلمة إقامة، لأن العرب تقول ألب بالمكان أي أقام به، فمعنى لبيك أي أجبت دعوتك، أنا مجيب لدعوتك ومقيم على طاعتك. طيب فإذا قال قائل هي تلبية، أين النداء؟ لأن التلبية إجابة، والإجابة تكون لنداء. نقول النداء حينما أمر الله تعالى خليله عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فلبى المؤمنون ولله الحمد. إذن لبيك الله لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك مجيب لأمرك أو لندائك، صح كل هذا. إذن هي كلمة إجابة وإقامة، إجابة لأي شيء؟ لنداء الله، وإقامة على أي شيء؟ على طاعة الله. اللهم أصلها يا الله، وقدم اسم الجلالة تبركا، والميم للجمع، يعني كأن الداعي يجمع قلبه وجوارحه على دعاء ربه. لبيك هذا التكرار للتأكيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا ش... إذن كم عدت الكلمة؟ ها؟ ثلاثة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وكل هذا يدل على التأكيد. والإنسان إذا لبى عليه أن يستحضر هذا المعنى. كم يلبي؟ أربعة أم ثلاثة؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كم هذه؟ أربعة. إذن هي أربعة، مرتان في الأولى ومرتان في الثانية. لبيك لا شريك لك، اللام هنا نافية للجنس تنصب الاسم بعدها، لا شريك لك، وشريك نكر في سياق النفي فهي تدل على العموم، لا شريك له جل وعلا، لا في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، لا شريك له. إن الحمد، الحمد ليس هو المدح بل ضده، الحمد هو الثناء على المحمود بالكمال أو الموصوف بالكمال محبة وتعظيما. الحمد هو الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما، أما المدح فهو الثناء على الممدوح خوفا وتعظيما. وفرق بين مقام الرهبة ومقام الرغبة، وبين مقام الحب أو المحبة وبين مقام الخوف. فتقول مدح فلان الملك على سبيل التعظيم من الخوف، يعني هل على سبيل المحبة من الخوف؟ الخوف. لكن حمد المؤمن ربه على سبيل إيش؟ المحبة. أيهما أعلى في المقام؟ الثاني الأشهر، الحمد. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك، النعمة هي الإنعام من الله تبارك وتعالى على عباده بجميع النعم الظاهرة والباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنعمة لك والملك، الملك ما المراد بالملك هنا؟ ما المراد بالملك؟ الملك المطلق، فالملك المطلق لله، أما النسبي فقد يملك غير الله لكن ملكه قاصر. قاصر أم لا؟ في تصرفه وفي دوامه، في تصرفه في هذا الملك وفي دوامه له، لكن ملكية الله الله جل وعلا لخلقه مطلقة، فالتصرف والبقاء لا شريك لك. وهذا أيضا هذه فيها زيادة تأكيد على نفي الشريك عن الله والنظير والمد. إذن هي كلمة جمعت بين ماذا؟